بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الرسالة التي بين أيدينا وعنوانها من معالم التوحيد، جمع فيها مهمات تتعلق ببيان التوحيد من حيث فضله ومكانته، ومن حيث حده وتفسيره، ومن حيث أيضا تحقيقه وتكميله، وأيضا من حيث نواقصه ونواقضه، وكذلك من حيث فوائده وثمراته. وهذه الأمور، وهي ستة أمور تتعلق ب التوحيد، تعد من مهمات المسائل والأمور التي ينبغي أن يعتنى بها في مقام التوحيد، إضافة أيضا إلى المصادر، مصدر التوحيد ومنبعه. فهذه أمور عظيمة جدا ومهمة، وسميت معالم من جمع معلم، وهو الشيء البارز. الآن لما يقال معالم المدينة يعد الأمور البارزة فيها، قال من معالم المدينة كذا وكذا وكذا، يذكر أمور بارزة تعد أمارات بينة وظاهرة. وقد درج جماعة من أهل العلم على تسمية مصنفاتهم في العلم بالمعالم، مثل ما سمى البغوي رحمه الله تعالى كتابه في التفسير معالم التنزيل، والخطابي رحمه الله تعالى سمى كتابه في شرح السنن معالم السنن، معروف معالم السنن للخطابي. والطبري رحمه الله له مصنف في الاعتقاد سماها التبصير في معالم الدين، تبصيره في معالم الدين. وفي الباب كتب عديدة سميت بهذا الاسم، ولهذا سمي هذا المختصر من معالم التوحيد، من معالم التوحيد، واشتمل على ستة معالم. المعلم الأول في خصائص التوحيد وفضائله، والمعلم الثاني في حد التوحيد وحقيقته، والمعلم الثالث في تحقيق التوحيد وتكميله، والمعلم الرابع في نواقض التوحيد ونواقصه، والمعلم الخامس في مصادر التوحيد أو مصدر التوحيد ومنبعه، والسادس في ثمرات التوحيد وفوائده. وأوتي في هذه المعالم الستة على مهمات جدير بطالب العلم أن يعنى بها، والذي ذكر هنا هو أشياء من باب التذكير والمعونة على مزيد عناية بأمر التوحيد الذي هو أعظم المطالب وأجلها. ونشرع مستعينين بالله جل في علا في القراءة في هذه الرسالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التوحيد هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله، لأجله خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار، وهو أول واجب على المكلف، وهو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، فأمره عظيم للغاية وكبير جدا، وكل واحد منا محتاج إليه تذكرة وتبصرة. وفي هذه الرسالة من معالم التوحيد شيء من البيان لمنارات التوحيد ومعالمه. نعم، أولا قبل الدخول، القارئ جزاه الله خيرا دعا لي مؤلف الكتاب بالرحمة، قال المؤلف رحمه الله، وقد أحسن في ذلك لأنه عمل بقول الله جل وعلا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عمل بقول الله جل وعلا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذه أهم ما ينبغي أن يدعو به الولد لوالده، أهم ما ينبغي أن يدعو به الولد لوالده امتثالا لأمر الله جل وعلا، لأن الله أمر بذلك. الله قال: وقل رب ارحمهما، هذا أمر من رب العالمين، فينتبه لهذا. أهم ما ينبغي أن يدعو به ولد لوالده هذا الذي أمر الله به في القرآن: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه الدعوة يدعو بها الولد لوالده ويكفر منها حيا كان والده أو ميتا. هذه الرسالة كما عرفنا هي في معالم التوحيد أو من معالم التوحيد. والتوحيد هو أول الواجبات وأجلها وأعظمها على الإطلاق، وهو أول دعوة الرسل، أول دعوة الرسل، مفتاح دعوتهم، أول ما يقرع أسماع الأقوام من أنبيائهم دعوتهم إلى التوحيد. ولهذا ذكر الله جل وعلا في دعوة نوح ودعوة ثمود وصالح و غيرهم من أنبياء الله جل وعلا، دعوة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم من أنبياء الله، ذكر أن أول ما يبدأون أقوامهم به: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا التوحيد هو الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأوجدهم، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسلت الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجله أنزلت الكتب: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلأجل ذلك أنزلت كتب الله عز وجل. وأيضا بهذا الأمر افترق الناس إلى فريقين: كفار مسلمين وكفار، أهل جنة وأهل النار. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الله جل وعلا يقول: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهو أول ما واجب على المكلف، لهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولا يقبل الله عز وجل من عامل عمله إلا إذا قامه على التوحيد، و ولهذا فإن التوحيد هو الأصل الذي يقوم عليه الدين. الدين مثله مثل شجرة طيبة لا قيام لها إلا على أصلها الثابت، كما قال الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. الأصل الثابت هو التوحيد، الأصل الثابت هو التوحيد، هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله جل وعلا. وكما أن الشجرة إذا قطع أصلها ماتت، فإن الدين إذا لم يكن قائما على التوحيد يموت ولا يكون مقبولا عند الله جل في علاه. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الأولى خصائص التوحيد وفضائله. المسألة الثانية حد التوحيد وحقيقته. المسألة الثالثة تحقيق التوحيد وتكميله. المسألة الرابعة نواقض التوحيد ونواقصه. المسألة الخامسة مصدر التوحيد ومنبعه. المسألة السادسة ثمار التوحيد وفوائده. فهذه ست مسائل يدور حولها الحديث في هذه الرسالة بإيجاز واختصار. نعم، يعني هذه ست مسائل، وإن شئت سمها معالم، المعلم الأول والمعلم الثاني على ما هو عنوان هذه الرسالة من معالم التوحيد، فتكون الرسالة انتظمت ستة معالم من معالم التوحيد المهمة، وكل معلم من هذه المعالم سيأتي عنه حديث بشيء من الإيجاز والاختصار. نعم. قال رحمه الله: وكل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى بسط وسعة في البيان، لكنني سأجتزئ فيها من الكلام ما يحقق المقصود بإذن الله تبارك وتعالى، ومنه وحده يستمد العون ويستمنح التوفيق. المسألة الأولى خصائص التوحيد وفضائله. اعلم أن التوحيد له خصائص كثيرة وفضائل عديدة تدل على مكانته العليا ومنزلته الرفيعة، وسأشير هنا إلى عشر منها. نعم، هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى أو المعلم الأول من المعالم، معالم التوحيد، خصائص التوحيد وفضائله. ويلاحظ أنه بدأ بالخصائص، بدأ بالفضائل، قدم الكلام على خصائص التوحيد وفضائله، قدم على الكلام على تفسير التوحيد كما سيأتي معنا تفسير التوحيد وبيان حقيقته. قدمت الخصائص على البيان للتوحيد والتفسير له، وهذا مسلك معروف عند أهل العلم في تقديم الفضائل من باب التشويق، من باب التشويق، وهذا له أصل في السنة. لاحظ مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده هذا مبتدأ مؤخر، لكن أخر من أجل ماذا؟ من أجل التشويق لهم. لم يقل سبحان الله وبحمده كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخره، وإنما قدم الصفات، صفات هذه الكلمة، هاتين الكلمتين والخصائص المتعلقة بهما تشويقا. ولهذا الآن لو أن شخصا ما سمع بهذا الحديث أبدا، وقال له شخص: هناك حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيه: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ثم قال له: بإذن الله غدا أخبرك بهما، غدا بإذن الله أخبرك بهما، ماذا يقول له؟ يقول الآن. لماذا؟ لأن قلبه حصل له شوق، يقول الآن تخبرني، أنه حصل في قلبه شوق ما يستطيع يصبر إلى الغد. هذا التشويق أسلوب علمي، يعني أسلوب علمي نافع يحصن بالمعلم أن يستعمله مع مع مع طلابه، وله أصل في في في, في السنة في أحاديث كثيرة، مثل ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. لاحظ لو كان الحديث مباشرة ذكر الله خير إلى آخره ما يكون فيه هذا التشويق العظيم. ولهذا كثير في السنة، كثير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ماذا؟ ذكر التشويق أولا بذكر الفضائل، ذكر الفضائل. فإذا قرأ المسلم أول ما يقرأ الفضائل، فضائل التوحيد، اشتاق لماذا؟ لمعرفته ومعرفة تفسيره ومعرفة تحقيقه إلى آخر ذلك. فإذا قدم الكلام على عن خصائص التوحيد وفضله قبل الحديث عن تفسيره وبيان حقيقته من أجل التشويق، تشويق النفس للعناية بالتوحيد المشتمل على هذه الفضائل العظيمة. ولو قرأنا في كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بدأ في أول الكتاب بفضل التوحيد، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم بعد ذلك عقد بابا في تفسير التوحيد، فلم يذكر تفسير التوحيد إلا بعد ماذا؟ التشويق إليه، إلا بعد التشويق إليه بذكر الفضائل. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، قال لما ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر، اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليقة والذي بلغ من شأنه عند الله أن لقي أن من لقيه به غفر له وإن لقيه بملء الأرض خطايا. بين رحمه الله في هذا الباب أنه يعني في باب تفسير التوحيد أن التوحيد ليس اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون. فالحاصل أن هذا يعني مسلك علمي نافع جدا في التعليم وله أصله في ماذا؟ في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: الأولى أنه الغاية التي خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها، كما يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى إلا ليعبدون أي ليوحدون. فالتوحيد هو الغاية التي خلقنا لأجلها في هذه الحياة، والله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا أيضا سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وأوجدهم تبارك وتعالى ليوحدوه. وكفى بهذا دلالة على عظم شأن التوحيد وعلو شأنه. نعم، يعني هذا الأمر الأول من الأمور المتعلقة بفضائل التوحيد وبيان مكانته العظيمة ومنزلته العلية. فالتوحيد هو الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. فمما يدل على فضل التوحيد ومكانته العلية أنه مقصود الخلق، مقصود الخلق، يعني أصلا ما خلق الخلق إلا لأجله، ولا أوجد الثقلين إلا لتحقيقه، هو مقصود الخلق. فهذا وحده كاف في بيان فضل التوحيد العظيم ومكانته العلية. ومقصود الخلق مقصود الخلق هو توحيد الله جل وعلا بنوعيه العلم والعمل، بنوعيه العلم والعمل، لأن التوحيد نوعان، توحيد علمي ويقال له أيضا توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد عملي ويقال له توحيد الإرادة والطلب، فهذان التوحيدان هما مقصود الخلق. الله عز وجل خلق الخلق ليعرفوه وخلقهم ليعبدوه، خلقهم لمعرفته والعلم به، وخلقهم لعبادته والتذلل إليه والخضوع له سبحانه وتعالى. اقرأ في النوع الأول الذي هو التوحيد العلمي قول الله جل وعلا في الآية الأخيرة من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا خلق؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. واقرأ في سورة الذاريات التوحيد العملي وأنه مقصود للخلق قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتبه هنا، في سورة الطلاق خلق من أجل ماذا؟ لتعلموا، وفي سورة الذاريات خلق لتعبدوا. إذن نحن خلقنا للعلم والعبادة، نحن خلقنا للعلم والعبادة، العلم بالله سبحانه وتعالى، من هو الله، ما صفاته وأسماؤه، ومعرفة العبد بعظمة الله وجلاله وكماله وربوبيته، وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأنه على كل شيء قدير. هذه المعرفة بالله عز وجل هذه مقصود للخلق، أن نعرف الله، أن نعرف ربنا. وإذا مضى الإنسان هكذا في حياته لا يعطي من وقته اهتماما بالمعرفة بربه وأسماء ربه وصفاته سبحانه وتعالى، تضيع حياته ولم يحصل فيها هذا المقصود العظيم الذي خلق لأجله. ولهذا ينبغي أن يعطي المرء هذا الأمر اهتمامه، يهتم بمعرفة التوحيد العلمي الذي هو معرفة الرب. وكلما ازداد المرء معرفة بالله ازداد ماذا؟ عبودية له وخضوعا له وذلا بين يديه. ولهذا التوحيد العملي، التوحيد العلمي هو وسيلة للتوحيد ماذا؟ العملي. كلما صح من العبد حسن المعرفة بالله حسنت عبادته لله وحسن إقباله على الله سبحانه وتعالى. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. قال الأمر الأول أنه الغاية التي خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها، كما يدل لذلك قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وهنا قاعدة في الأمر بالعبادة في القرآن، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، لأن العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة إلا بماذا؟ إلا بالتوحيد. ولهذا من عبد الله بدون التوحيد هو في الحقيقة ما عبد الله، لا يكون المرء عبدا لله وعابدا لله إلا بماذا؟ إلا بالتوحيد. فكل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. والله جل وعلا لم يخلق الخلق عبثا، ولن يتركهم سدى، يعني لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلقهم ليوحدوا ويفرده وحده سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والانكسار. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يعني تنزه وتقدس عن ذلك. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى. قال مجاهد رحمه الله في معنى الآية: أي لا يؤمر ولا ينهى. يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هكذا لا يؤمر ولا ينهى. هذا الأمر الأول. نعم. قال رحمه الله: الأمر الثاني أن التوحيد هو محور دعوة الأنبياء والمرسلين، بمعنى أن كل نبي بعثه الله عز وجل فإن دعوته ترتكز على التوحيد وتقوم عليه، وهذا أدلته كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الله جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال جل جلاله: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. والنذر الرسل، أي أن الرسل قبله وبعده متفقون على هذه الغاية ألا تعبدوا إلا الله. فالتوحيد مرتكز دعوة الأنبياء والمرسلين، ولهذا فإن أول كلمة يسمعها الأقوام من أنبيائهم وأول ما يبدأونهم به في باب الدعوة إلى الله الدعوة إلى توحيده، لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه الدين. فإن مثل الدين مثل شجرة، ومن المعلوم أن الشجرة لها أصل ولها فرع، ولا يستقيم أمر شجرة إلا بأصلها، ولا يستقيم أمر الدين إلا بأساسه وهو التوحيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكما أن الشجرة إذا قطع أصلها ماتت، فكذلك الدين إذا لم يقم على التوحيد لم ينتفع به. فمنزلة التوحيد من الدين منزلة الأصول من الأشجار والقواعد من البنيان. ومما يدل على أن التوحيد محور دعوة الأنبياء والمرسلين ومرتكز رسالتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، أي عقيدتهم واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله. وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأمر الثالث، نعم، هذا الأمر الثاني من ما يتعلق بفضائل التوحيد، وهو أنه محور دعوة الرسل، أي الذي ترتكز عليه دعوة الرسل. فكل رسول بعثه الله جل وعلا ترتكز دعوته وتنبني وتقوم على التوحيد الله جل وعلا. وهذا له أدلة، يعني استمعنا إلى شيء منها، مثل قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، يعني الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. قال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذه الآيات تدل على عظم شأن التوحيد من جهة أنه مرتكز دعوة جميع النبيين من أولهم إلى آخرين، ما بعث الله من نبي إلا وأول ما يبدأ قومه به من الدعوة إلى الله جل وعلا أن يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا هود قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أيضا صالح عليه السلام قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وشعيب قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إبراهيم عليه السلام قال لقوم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وذلك أن التوحيد هذا الذي ترتكز عليه دعوة الرسل مثله في الإيمان كمثل الأصول للأشجار، كمثل الأصول للأشجار. فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فكذلك الدين لا يقوم إلا على التوحيد، لا يقوم إلا على التوحيد. فلو أن شخصا دعي إلى الصلاة مثلا، ودعي إلى الزكاة، ودعي إلى البر والإحسان وغير ذلك، وقبل الدعوة ممن دعاه إلى ذلك، لكنه ما علم التوحيد، ما علم التوحيد، هذا يكون مثله ماذا؟ مثل شجرة لا أصل لها، مثل شجرة لا أصل لها، لأن الدين لا يقوم إلا على أصله، لا يقوم إلا على أصله. ولهذا قامت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم على البدء أولا بالتوحيد. إذا ما قبل التوحيد هل يدعى إلى ما بعده؟ إذا ما قبل التوحيد هل يدعى إلى ما بعده؟ لأنه لو فعل ما بعده ماذا؟ لم يقبل منه، لم يقبل منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: فإنهم أجابوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إنهم أجابوك لذلك. لكن إن لم يجيبوا هل يدعوهم إلى الصلاة؟ هل يدعوهم إلى الزكاة؟ ما تنفعهم، ما تنفعهم صلاة بلا توحيد، ولا ينفعهم، ولا تنفعهم زكاة بلا توحيد. فالتوحيد للإيمان كالأصول للأشجار، كالأصول للأشجار. قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فبين سبحانه لعباده بهذا المثل أن مثل الدين مثل النخلة، مثل الدين مثل النخلة التي لها أصل وفرع، أصل وفرع وثمر، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فلها أصل ولها فرع ولها ثمر. الدين كذلك له أصل وله فرع وله ثمر. أصل الدين الذي عليه يبنى هو هذا التوحيد، وهذا التوحيد، والأعمال كلها فروع للتوحيد، الأعمال كلها فروع للتوحيد. الكلمة الطيبة هي التوحيد، الكلمة الطيبة. قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ قال ابن عباس: الكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي ماذا؟ هي التوحيد. شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد. فالتوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه الدين، والأصل الذي لا تقبل الأعمال إلا به. ولو تقرب متقرب لله بأعمال وليس عنده التوحيد لم يقبلها الله منه. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال عن عموم الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى مانع من قبول الأعمال. قال: ومما يدل على أن التوحيد محور دعوة الأنبياء والمرسلين ومرتكز رسالاتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأنبياء إخوة من علات. الأنبياء إخوة من علات. ثم بيّن ذلك، قال: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ما معنى أمهاتهم شتى؟ يعني الشرائع. أمهاتهم شتى يعني الشرائع، الشرائع قد تختلف، شريعة نبي من آخر. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما التوحيد هذا واحد، العقيدة واحدة عند جميع الأنبياء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن التوحيد والاعتقاد لا يدخله النسخ كما يدخل ماذا؟ الشرائع والأحكام. لا يدخله النسخ، النسخ يكون في ماذا؟ في الأحكام، في الشرائع. أما التوحيد هذا شيء ثابت وأصل متين تقوم عليه دعوة جميع النبيين، دعوة جميع النبيين. للشوكاني رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة في هذا الباب سماها إرشاد الثقات في اتفاق الشرائع، في اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. هذه أصول اتفق عليها لدى جميع النبيين على التوحيد والمعاد، يعني الإيمان باليوم الآخر والنبوات. قال رحمه الله في أول هذه الرسالة، قال: واعلم أن إيراد الآيات القرآنية على إثبات كل مقصد من هذه المقاصد وإثبات اتفاق الشرائع عليه لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن، لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم، فإنه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أي موضع شاء، وقف على ذلك في أي موضع شاء ومن أي مكان أحب وفي أي محل منه أراد، ووجده مشحونا به من فاتحته إلى خاتمته. وله رسالة أخرى أيضا وهي أيضا مطبوعة سماها رحمه الله المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة، المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة. الإيمان بالآخرة جزء من رسالته الأولى، رسالة الأولى في اتفاق الشرائع على ثلاثة أمور، منها المعاد الذي هو الإيمان باليوم الآخر. هذا الأمر الثاني. نعم. قال رحمه الله: الأمر الثالث من خصائص التوحيد أنه أول واجب على المكلف، فأول ما يجب على الإنسان للدخول في هذا الدين هو التوحيد، وأول ما يبدأ به الإنسان من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو التوحيد. وهذا يدل عليه دلائل عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، الحديث. وفي رواية بلفظ: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. وفي رواية بلفظ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتوحيد هو أول ما يجب على المكلفين، وبه يبدأون، وهو أول ما يدخل الإنسان به في هذا الدين. فالدين قائم على التوحيد، وهو أساسه الذي عليه يبنى. نعم. هذا الأمر الثالث من خصائص التوحيد ودلائل فضله وعظيم مكانته أنه أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف، يعني أول ما يجب على المكلفين على العباد في هذا الدين والدخول فيه أن يوحدوا الله أن يوحدوا الله. كيف يوحد الله؟ ينطق بالشهادة لا إله إلا الله عن علم، ليس نطقا مجردا، وإنما نطق عن علم بما تدل عليه. والشهادة شهادة لا إله إلا الله تقوم على ركنين: النفي والإثبات. وهذا هو التوحيد، التوحيد النفي والإثبات. لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، نفي وإثبات. ولا يكون المرء موحدا إلا بهما، بهذين الركنين: نفي عام لا إله، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص إلا الله للعبودية بكل معانيها لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن خصائص التوحيد أنه أول واجب على المكلف، فأول ما يجب على الإنسان للدخول في هذا الدين هو التوحيد، وأول ما يبدأ به الإنسان من الدعوة هي الدعوة إلى الله جل وعلا. ولهذا مر معنا أن أول ما يبدأ به الأنبياء أقوامهم من الدعوة هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا التقرير الذي نسمعه والذي دلت عليه الدلائل الكثيرة وسيأتي الإشارة إلى شيء منها، هو على خلاف طريقة المتكلمين المتكلفين، فطريقتهم في ذلك مختلفة، وبينهم أيضا خلاف في تحديد أول ما يجب على المكلف. فمنهم من يقول أول ما يجب على المكلف ماذا؟ النظر أو المعرفة أو الشك، حتى بعضهم يقول ذلك. فهذا كله يعني من آثار الكلام المذموم، ومن آثار البعد عن الوحي وكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وهذا يدل عليه دلائل عديدة، وهذا يدل عليه دلائل عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فعلم من هذا الحديث أن الشهادة هي أول واجب على المكلف، لأن الشهادة هي ماذا؟ هي التوحيد. لأن ليس المراد بالشهادة نطق هذه الكلمة نطقا مجردا. ومن الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. وهذه ألفاظ يفسر بعضها بعضا، لأن قوله في هذه الرواية عبادة الله، العبادة لا تكون عبادة إلا بماذا؟ إلا بالتوحيد. ولهذا جاء في بعض الروايات أن يوحد الله، أن يوحد الله. فالتوحيد الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هو أول ما يجب على المكلفين، وبه يبدأون في دعوتهم إلى دين الله عز وجل، لأن دين الله إنما يقوم على التوحيد، فهو الأساس الذي يبنى عليه دين الله جل وعلا. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ أولا بماذا؟ التوحيد. ثم جاء بعده العمل. نعم. قال رحمه الله: الأمر الرابع من خصائص التوحيد أنه سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، أنه سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. واقرأ هذا في قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن بيد الله، ولا يعطيه سبحانه وتعالى إلا للموحد الذي يخلص الدين له سبحانه وتعالى. ولما نزلت هذه الآية كما جاء في الحديث الصحيح شق أمرها على الصحابة رضي الله عنهم، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه، يعني ما منا إلا وقد ظلم نفسه. والله يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمعنى ذلك لا حظ لنا من الأمن والاهتداء، لأن كل واحد منا قد ظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، يعني ليس هذا هو معنى الظلم في الآية. أما قرأتم قول العبد الصالح يعني لقمان الحكيم: إن الشرك لظلم عظيم، ففسر عليه الصلاة والسلام الظلم في هذه الآية بالشرك، فأفاد هذا السياق أنه من آمن ولم يشرك له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. فهذه من خصائص التوحيد، من كان موحدا منحه الله سبحانه وتعالى الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. هذا الأمر الرابع من خصائص التوحيد وفضائله أنه سبب للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك، أي أهل هذا الوصف، لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، يلبسوا أي يخلطوا، لم يلبسوا إيمانهم أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، بظلم أي بشرك، لأن الظلم في النصوص له إطلاقات، تارة يراد به ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي، وتارة يراد به ظلم الإنسان للآخرين بالاعتداء عليهم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، من اعتدى على غيره في دم أو مال أو عرض فهو ماذا؟ ظالم له. ويطلق الظلم في بعض النصوص ويراد به الشرك، وهو أشد الظلم، وأشد الظلم. اقرأ في الآية التي في خاتمة الآية التي قبل آية الكرسي، قال جل وعلا: والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. وقال جل وعلا: إن الشرك، فيما ذكره في قصة لقمان وموعظته لابنه، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أظلم الظلم، الشرك أظلم الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأي شيء في الظلم أشنع من أن يكرم الله عز وجل العبد بالإعداد والإمداد والمعونة وتيسير الأرزاق إلى غير ذلك، ثم يصرف عبادته لتراب أو شجر، شجرة أو قبة أو غير ذلك، أي ظلم أشنع من هذا، وأي خلق أفسد من هذا. الشرك فساد في الخلق، الشرك فساد، من أشنع الفساد في الأخلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن خصائص التوحيد أنه سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية وهم الحريصون على كل خير شق عليهم هذا الأمر، قالوا: أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه. ومعلوم في الآية أن الأمن والاهتداء رتب على ماذا؟ على عدم ظلم الظلم، لم يلبس إيمانهم بظلم، قالوا: أينا لم يظلم نفسه. ف قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، ليس المراد بقوله لم يلبس إيمانهم بظلم أي ظلم النفس بالمعصية. ثم بين لهم المعنى، قال: أما قرأتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا تجد آيات كثيرة جدا يأتي فيها وصف الشرك والكفر بالظلم، لأنه أظلم الظلم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فما للظالمين من نصير. هذا الآن الظلم الذي هو الشرك. قبلها قال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا شيء آخر غير الذي في الآية التي تتعلق بالكفار الذي والظلم الكفر. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها كل هؤلاء يدخلون الجنة. ثم بعدها قال والذين كفروا لهم نار جهنم إلى أن ختمها بوصفهم بماذا؟ بالظلم. فهذا الظلم ليس الظلم الأول. الظلم الأول ظلم النفس في المعصية، والظلم الثاني هنا ظلم الكفر، ظلم الذي هو ظلم الكفر بالله عز وجل. فلما فهم الصحابة من الآية أنها تعني ظلم النفس قال لا ليس ذاك، قال ليس ذاك، يعني ليس هذا الذي فهمتم، ليس هذا المعنى الذي فهمته. وانتبه هنا، يعني هؤلاء الآن صحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الفهم من الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، وهذا في إيقاظة لك، لك لا تستعجل لبدوات الأمور في فهم القرآن، وراجع المأثور، راجع أقوال الصحابة في التفسير. فالخطأ في فهم كلام الله عز وجل ليس كالخطأ في أي كلام آخر. فخاف الصحابة رضي الله عنهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى الذي فهموه، فبين لهم أن ليس هو المراد بالآية، ليس المراد بالآية، قال ليس ذاك، يعني ليس هذا هو معنى الظلم في هذه الآية. ثم بين لهم نصا في القرآن يفسر ماذا؟ يفسر هذه الآية. وهذا إرشاد، انتبه، هذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أولى أنواع التفسير، وهو ماذا؟ تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. ولهذا يعني تجد الأئمة المعتنين في تفسير بالسنة يعتنون بهذا عناية بالدرجة الأولى، ينظر الآيات المفسرة، تجد هذا كثير عند الإمام الطبري في تفسيره، وتجد أيضا كثير عند الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره، والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يعني ركز في تفسيره على هذا أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. تجد يأتي بالآية ثم يبحث عن آيات تفسرها توضح معناها. وهذا الحديث يعد ماذا؟ تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يعتنوا بهذا الجانب الذي هو ماذا؟ تفسير القرآن بالقرآن. فقال لهم ليس ذاك، يعني ليس معنى الظلم هو هذا. ثم قال أما قرأتم، يعني اقرأوا في القرآن الآية التي تفسر لكم المعنى، أما قرأتم قول العبد الصالح يعني لقمان الحكيم إن الشرك لظلم عظيم. ففسر عليه الصلاة والسلام الظلم في هذه الآية بالشرك، فأفاد هذا السياق أن من آمن ولم يشرك له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. نظير هذه الآية في الدلالة على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا؟ يعبدونني، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا فيه أن التوحيد الذي هو عبادة الله ويعبدونني ولا يشركون بي شيئا، هذا ما هو؟ هذا هو التوحيد، هو موجب للأمن. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتوحيد من خصائصه وفضائله العظيمة أنه موجب للأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. الإيمان والأمن بينهما ارتباط، الإيمان والأمن، كذلك الإسلام والسلامة. وهذا المعنى، هذا الارتباط ينبغي أن تجدده أيها العبد في نفسك تجديدا مستمرا، يحسن بك كل شهر في بداية الشهر أن تجدد هذا الارتباط، تجدد في نفسك هذا الارتباط بين الأمن والإيمان والسلام والإسلام. لأن ثبت في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى الهلال من أول الشهر ماذا يقول؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام. ارتباط أمن وإيمان وسلام وإسلام. فأنت كل شهر تعتني بهذا التجديد، لأن لما تقول في أول الشهر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، هذا ليس مجرد كلام تقوله في أول الشهر، هذا تجديد للإيمان، تجديد للمعرفة بالارتباط، أنه لا أمن لك إلا بالإيمان ولا سلامة إلا بالإسلام، لا أمن إلا بالإيمان ولا سلامة إلا بالإسلام. ثم تجاهد نفسك في شهرك على ماذا؟ على تحقيق الإيمان وتكميل الإسلام حتى يعظم حظك من ماذا؟ من الأمن والسلامة، حتى يعظم حظك من الأمن والسلامة. نعم. قال رحمه الله: الأمر الخامس من خصائص التوحيد أن التوحيد فيه السلامة من الاضطراب والتناقض بخلاف العقائد الأخرى، فهي مضطربة ومتناقضة. يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعقائد التي يخترعها الناس ويحدثونها فيها من الاضطراب والتناقض الشيء الكثير، أما الإيمان الصحيح والاعتقاد السليم والتوحيد الراسخ المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو سالم من ذلك كله. هذا الأمر الخامس من خصائص التوحيد والإيمان عموما والوحي المنزل من الله جل وعلا، السلامة من الاضطراب والتناقض، السلامة من الاضطراب والتناقض بخلاف العقائد الأخرى. كل عقيدة فيها من الاختلاف الشيء العجب، فيها من الاختلاف الشيء العجب الشيء الكثير، لكن الإيمان وجميع أصول الإيمان وأعظمها وأصلها الذي هو توحيد الله جل وعلا، أصول مترابطة متشابهة، كتابا متشابها، مترابطة متشابهة، ليس فيها شيء يعارض شيء أو أمر يناقض أمر. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما وقد كان من عند الله فلا اختلاف فيه، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا التوحيد وعموم الإيمان وأصول الدين ليس فيها أي تناقض أو اضطراب، وإنما التناقض والاضطراب في عقول المتكلمين وعقول أهل الضلالة وأهل الباطل. ولهذا يعني من أكرمه الله عز وجل بلزوم التوحيد والإيمان الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فطريقه آمنة وسبيله واضحة بينة قائمة على توحيد الله وتعظيمه والإيمان به والإيمان بكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. نعم. قال رحمه الله: سادسا، من خصائص التوحيد أنه موافق للفطر السليمة والعقول المستقيمة، فالتوحيد هو دين الفطرة، ولو ترك الإنسان وفطرته لما قبل غير التوحيد، لأنه يتوافق مع الفطرة، بل هو الفطرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما الشرك فهو خروج عن الفطرة وانحراف عنها، ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث قدسي قال الله تعالى فيه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. خلقت عبادي حنفاء، أي على الفطرة التي هي التوحيد، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، أي حرفتهم عن دينهم. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ وفي رواية: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فالبهيمة تخرج من بطن أمها جمعاء مكتملة الأذنين والأطراف، فإذا انقطعت منها رجل أو يد أو أذن أو نحو ذلك، فليس هذا من أصل خلقتها، وإنما هذا بفعل الإنسان بعدما خرجت تامة كاملة، قال صلى الله عليه وسلم: حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فكذلك المولود يولد على الفطرة، فإذا تنصر أو تهود أو تمجس أو وقع في أي نوع من أنواع الانحراف والزيغ والضلال الباطل، فهذا بفعل الأبوين أو المحيط الذي ينشأ فيه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه نشأ وولد على الفطرة. فالتوحيد هو دين الفطرة، وأما الشرك وغيره من الضلال والباطل كل ذلك مصادم للفطرة مباين لها. وأما موافقته للعقول المستقيمة، فإن العقل المستقيم الذي لم يزغ ولم ينحرف لا يرضى بغير التوحيد ولا يقبل إلا التوحيد، فمن هذا الذي عنده عقل سليم ويرضى بتعدد الآلهة أو التعلق بقباب أو تراب، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل حين فارق دين قومه: أربا واحدا أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور أحسن الله إليك. أربا واحدا أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا عزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أدير. وكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم هذا العالم وتنزيهه عن العيوب والنقائص وإفراده وحده بالذل والخضوع، وجاءت الرسل بالتذكرة بهذه المعرفة وتفصيلها. فحسن التوحيد وقبح الشرك مستقر في العقول والفطر، معلوم لمن كان له قلب حي وعقل سليم وفطرة صحيحة. نعم، يعني هذا الأمر السادس من خصائص التوحيد، وهو أن التوحيد هو دين الفطرة، فطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها. قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا من خصائص التوحيد، أنه دين الفطرة. المراد بالفطرة الفطرة السليمة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فهو موافق للفطرة السليمة وموافق للعقول المستقيمة. الآن من يربي ولده على التوحيد، من يربي ولده وينشئ ولده على التوحيد، يربيه على ماذا؟ على شيء فطر عليه، على شيء فطر عليه، بخلاف والعياذ بالله الذي يربي ولده على الشرك يحتاج إلى أشياء يغري بها ولده حتى يحشر في نفسه وفي عقله وفي قلبه هذا الشيء الذي يصادم الذي فطر عليه، هذا الذي يصادم الشيء الذي فطر عليه. فالتربية على الشرك وعلى الكفر وعلى عبادة الأوثان هو حشر في نفوس الصغار أشياء مصادمة لما هو مستقر في نفوسه. بينما الذي يربي ولده على التوحيد هو يربيه على الذي فطر عليه، يربيه على الذي فطر عليه، ويربيه على ما يوافق الفطرة السليمة والعقول المستقيمة. فالتوحيد هو دين الفطرة كما في الآية الكريمة: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفطرة الخلقة، فطرة الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى العباد عليها، خلقهم على الفطرة. يوضح هذا الحديث الذي استمعنا إليه: خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالفطرة هي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى العباد عليها، جعلهم مفطورين على هذا الإيمان بالله، على هذا التعظيم لله، على هذا الإقبال في القلب على الله سبحانه وتعالى. بينما الشرك هو خروج عن هذه الفطرة وانحراف بها عما وجدت عليه، أن الإنسان يوجد يخلق على الفطرة. جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم قال الله جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. خلقت عبادي حنفاء على الفطرة التي هي التوحيد، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الذي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا المعنى يوضحه ما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، حتى أبناء اليهود، أبناء النصارى، أبناء المجوس، نعم، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ماذا يحدث له؟ قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تخرجون البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء، يعني ناقصة شيء من الأطراف، إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونه، فالبهيمة تولد مكتملة، لكن إذا وجد فيها قطع في الأذن أو شيء من أطرافها هذا بسبب من يتعامل مع هذه البهيمة. أيضا الإبن، الإبن يولد على الفطرة، لكن إذا وجد فيه شرك، وجد فيه عقائد فاسدة، هذه من تأثير ماذا؟ من تأثير الأبوين ومن تأثير المحيط، تأثير المحيط الذي ينشأ فيه. قال وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لكن من الفوائد المهمة أن التربية على التوحيد، أن التربية تربية الأبناء على التوحيد هي من أيسر التربية وأسهلها، لأنك تربيه على ماذا؟ على شيء هو فطر عليه، على شيء فطر عليه. بينما الذين يربون أولادهم على المجوسية واليهودية وغيرها هم يحشرون في نفوسهم أشياء تنفر منها النفوس، تنبو عنها الفطر، لكنهم يحشرونها في نفس الصغير منذ الصغر حتى تنحرف الفطرة ويجسال عن دينه، كما تقدم معنا في الحديث. أيضا في مسألة موافقته للعقول السليمة، العقل السليم ما يقبل أن يكون التوحيد لتراب أو لشجرة أو لقبة أو لشيء لا يملك لنفسه نفعا، لا يملك دفعا لنفسه. أحد الأشخاص في الجاهلية، رحل من مسافة بعيدة، ذكر له صنم وأنه كذا وأنه كذا وأنه، مثل ما تكون الدعايات، دعايات المشركين المضلة. فبعض الناس تؤثر فيه الدعايات، فرحل إلى ذلك الصنم، رحل إليه سافر إليه المسافة قاصدا ذاك الصنم لحاجات في نفسه. ولما وصل إلى الصنم من مسافة وإذا بثعلب فوق الصنم، والثعلب فوق الصنم يبول، والبول يصب من رأس الصنم إلى قدميه. لما رأى، أقبل على الثعلب، الصنم رأى هذا المنظر ومن مسافة طويلة يسمع عنه كذا ويسمع عنه، ثم رأى ثعلب يبول عليه والبول يصب من رأسه إلى قدميه، مباشرة رجع، هذا عقل سليم، رجع وقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، لقد هان من بالت عليه الثعالب. سبحان الله، هذه القصة هي قديمة، يعني في الجاهلية ما قبل الإسلام، لكن قرأت مرة في إحدى الصحف قديما عن أحد الهنادكة في قصة إسلامه، يقول كنت صغيرا وأخذني والدي معه إلى المعبد الإسلام التي يعبدونه، وكان يقول المعبد فيه أصنام كثيرة، فالتفت في طرف من المعبد وهو كبير، وإذا كلب يبول على رجل الصنم الذي يعبدونه. يقول من ذاك الوقت ونفسي عافت هذه الأصنام وكرهتها، وأصبحت يعني فقط مع أهلي بغير الحقيقة، يعني أمشي معهم وأنا مقتنع، يقول تماما أن هذه ما تصلح بالعقل، وأنا مقتنع أنها ما تصل، إلى أن جاءني من دعاني للإسلام ومباشرة قبلت. وهو نبى قلبه وعقله عن هذه الأصنام بماذا؟ بهذه النظرة، نظر بعقله السليم، هو صغير، حدث صغير، نظر بعقله السليم فرأى أنها فالحاصل أن العقل المستقيم الذي لم يزغ و لم ينحرف لا يرضى بغير التوحيد، ولا يقبل إلا التوحيد. من هذا الذي عنده عقل سليم سوي ويرضى أن يجعل عبادته لتراب أو لحجر أو لشجر أو غير ذلك مما يتعلق به؟ ولهذا الأنبياء سلكوا أيضا هذا المسلك مخاطبة عقول المشركين في تنبيههم على هذا الأمر. إبراهيم عليه السلام قال في دعوته لقومه قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم. قل أي عقل عندكم وأنتم تعبدون شيء لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ألا تحركون عقولكم؟ يعني لو حركتم عقولكم لتبين لكم بالعقل أن هذه ما تصلح ما تصلح لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا. ماذا قال أيضا لأبي؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. موسى عليه السلام في يوسف عليه السلام في دعوة لصاحب السجن قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. انتبه لكلمة أسماء سميتموها. هذا الحجر الذي يسمونه الصنم أو الوثن الذي يعبدونه أصله ماذا؟ أصله حجر مثل سائر الأحجار. الآن المشرك لما يمشي في الطريق ويتعب ويجد حجر يجلس عليه ويطأه بقدمه وهو ممتهن عنده، لكنهم لما نقلوه من مكانه وجعلوه على تلك الصفة صار عندهم ماذا؟ معظم. وإلا هو نفس الأحجار الأخرى مثلها سواء، نفس الأحجار الذي هو يمتهنها الذي ممتهن عنده هي نفسها. لو حرك عقله لوجد أن هذا الصنم الذي اسمه اللات، الحجر الذي اسمه اللات والحجر الذي اسمه العزة ومنات إلى آخرها هو مثل سائر الأحجار الممتهنة عنده مثلها تماما، لكنهم نقلوه من مكانه ماذا؟ وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني العقلاء في الجاهلية نبت نفوسهم عن قبول الأصنام، مثل ما نقل هنا عن موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن النفيل حين فارق دين قومه كان يعيب على قريش ذبائحهم. كيف كان يعيب عليهم ذلك؟ يقول الشات خلقها الله، الشات خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، أين عقولكم؟ ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. قل مثل هذا في من يحمل الشات ويذبحها عند قبة الضريح. الشات هذا رجل في الجاهلية لكنه عقله السليم أعمله ففهم ونبت نفسه عن أعمال الجاهلية. قال الشات خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من أرض النبات ثم تذبحونها على غير اسم الله. يعني أين عقولكم؟ أين عقولكم حتى أصبحت بهذا الانحطاط وهذا السفول؟ نعم. قال فليس في العقول أبين ولا أجلى في معرفتها أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم تنزيه عن العيوب والنقائص وإفراده وحده بالذل والخضوع. وجاءت الرسل بالتذكرة بهذه المعرفة وتفصيلها. فحسن التوحيد وقبح الشرك مستقر في العقول والفطر السليمة، مستقر في العقول والفطر السليمة. معلوم لمن كان له قلب حي وعقل سليم وفطرة صحيحة. نعم. قال رحمه الله: الأمر السابع من خصائص التوحيد أن التوحيد هو الرابطة الحقيقية الباقية المستمرة في الدنيا والآخرة، ولا يوجد رابطة بين الناس إطلاقا مثل رابطة التوحيد، لأن هذه الرابطة التي بين أهل التوحيد والإيمان رابطة باقية مستمرة دائمة في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال في آية أخرى: وتقطعت بهم الأسباب، أي العلائق والصلات، فكل صلة منقطعة وكل حب ذاهب وكل تواصل زائل إلا الحب والصلة والتواصل في التوحيد والإيمان بالله عز وجل. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فمهما كانت الرابطة قوية ومهما كانت الصلة عميقة ستنتهي إما في الدنيا أو في الآخرة قطعا، إلا الصلة التي تكون على توحيد الله سبحانه وتعالى وحسن الإيمان به، فهذه صلة دائمة مستمرة باقية في الدنيا والآخرة. أيضا هذا الأمر السابع من خصائص التوحيد أن التوحيد هو الرابطة الحقيقية الباقية المستمرة في الدنيا والآخرة، باقية مستمرة في الدنيا والآخرة. فلا يوجد في الروابط والصلات رابطة وثيقة مستمرة دائمة باقية لأهلها إلا رابطة التوحيد. وكل رابطة وجدت في الدنيا وكل محبة وجدت في الدنيا تنقلب يوم القيامة مهما كانت قوية إلى عداوة، مهما كانت تنقلب إلى عداوة، كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ ماذا؟ بعضهم لبعض عدو. هؤلاء الذين يكونون يوم القيامة هذا شأنهم، بعضهم لبعض عدو في الدنيا، كان بينهم ماذا؟ كان بينهم رابطة وصلة، كان بينهم رابطة وصلة لكنها ذهبت. هم أخلاء في الدنيا، كان بينهم رابطة، كان بينهم صلة، كان بينهم محبة، لكنها لما كانت في التوحيد تنقلب يوم القيامة إلى ماذا؟ إلى عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فرابطة التوحيد هي الرابطة الباقية الدائمة المستمرة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب يعني العلائق والصلات، الأسباب أي العلائق والصلات، العلائق والصلات التي بينهم كلها تتقطع. فكل ما كان من صلة وتواصل وحب وعلاقة مهما كانت قوية متينة كلها تنقطع إلا ما كان في التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. يعني انظر في ما يدل على هذه الرابطة، ما جعله الله عز وجل من الملائكة. الملائكة كما نعلم جنس مختلف عن جنس البشر. الملائكة خلقوا من نور، وابن آدم خلق من طين، جنس آخر. لكن الله عز وجل يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه دعاء منهم ومحبة من الملائكة للمؤمنين. لماذا؟ للرابطة، رابطة يؤمنون به يستغفرون للذين آمنوا، رابطة الإيمان. جنس مختلف، جنس مختلف عن جنس البشر، لكن يحبون المؤمنين. للرابطة التي بينهم رابطة الإيمان مع اختلاف الجنس. أولئك جنسهم من نور وهؤلاء جنسهم من طين، لكن يحبونهم للرابطة، هذه رابطة الإيمان. رابطة الإيمان هي أوثق الروابط، وهذا من الخصائص والدلائل على فضل التوحيد أن التوحيد هو الرابطة الحقيقية الباقية المستمرة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: الأمر الثامن من خصائص التوحيد سلامة مصدره، فهو مأخوذ من معين عذب وموت. من معين. أحسن الله إليكم. فهو مأخوذ من معين عذب ومورد زلال، مستمد من كتاب الله ذي الجلال ومن سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا جانب سيأتي تفصيله. نعم، هذا جانب سيأتي تفصيله في معلم من معالم التوحيد منبعه ومصدره. فمن خصائص التوحيد سلامة المصدر، سلامة المصدر، لأنه مأخوذ من معين عذب ومورد زلال، معين عذب ومورد زلال. ومن نهل من المورد العذب، من نهل من المورد العذب الزلال يجد سائر الموارد كدرة. لكن من الذي يعرف كدورة الموارد؟ الآن لما يأتي الإنسان لمناطق فيها ماء، يأتي لمناطق فيها ماء والماء ملوث، هنا ملوث وهنا ملوث وهنا ملوث، ثم يفاجأ يأتي إلى مكان ويجد عين عذبة، ماء صافي وزلال وليس فيه أي تلوث. هذا الذي إذا وقف على الماء العذب يعرف أن تلك المصادر ماذا؟ ملوثة. لكن الذي ما عنده أصلا إلا هذا الملوث ما يعرف، ما يعرف، الذي ما عنده إلا تلك المصادر الملوثة ما يعرف إلا هذا. ولهذا مبتلى كثير من الناس المصادر هي في نفسها ملوثة، فأحدثت في عقولهم ماذا؟ تلوث بالعقائد الباطلة، تلوث بالعقائد الباطلة الفاسدة. فإذا من خصائص التوحيد سلامة مصدره. ما مصدره؟ الوحي، مصدره كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، استمد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فمن أكرمه الله عز وجل بالاستمساك بالمعين العذب المصدر السليم الذي هو الوحي، وحي المنزل من رب العالمين، فجادته سليمة وطريقه مستقيم وسبيله قاصدة، بخلاف من يبتلون بالمصادر. والمصادر للعقائد كثيرة عند الناس، كثيرة المصادر للعقائد. ومن أكرمه الله بأن كان مصدره في إيمانه ودينه وأعماله الوحي، فهذا الذي يأمن من الزلل وتستقيم له الجادة والسبيل. نعم. قال رحمه الله: الأمر التاسع من خصائص التوحيد الثبات والحفظ، والله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا التوحيد وحفظ هذا الدين وبقائه. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل جلاله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الأمر التاسع من خصائص التوحيد الثبات والحفظ، الثبات والحفظ، لأن الله عز وجل تكفل بالحفظ والتثبيت والمعونة لأهل التوحيد، تكفل سبحانه وتعالى بذلك، وتكفل بالنصرة، وتكفل بالسلامة والنجاة. كان حقا علينا ننجي المؤمنين، قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الآيات في هذا المعنى كثيرة. فدين الله منصور وعزيز، والله معلي دينه ومظهر كلمته بعز عزيز وذل ذليل. فهذا من خصائص التوحيد، أن الله تكفل بحفظه وحفظ أهله وتثبيتهم. ولهذا ينبغي على الموحد الذي أكرمه الله بالتوحيد أن يلجأ إلى الله في طلب هذا الحفظ وهذا الثبات. فضل الله يحفظك، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. قال رحمه الله: الأمر العاشر من خصائص التوحيد اشتماله على ثمار كثيرة وفضائل عديدة وآثار متنوعة في الدنيا والآخرة. سيأتي الحديث عن شيء منها في تمام هذا الموضوع وختامه. نعم، في تمام هذا الموضوع وخاتمته عندنا معلم من معالم التوحيد، فوائد التوحيد وثمراته. فسيأتي هناك شيء من التفصيل لهذه الثمرات، لكن إجمالا كل خير وفضل وبركة ينالها المؤمن الموحد فهو من ثمرات توحيده وإيمانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالتوحيد أصل كل خير وجماعة. توحيد أصل كل خير وجماعة، والشر أصل كل شر، والشرك أصل كل شر، والشرك أصل كل شر. فالتوحيد أصل كل خير، بمعنى أن كل خير يناله العبد المؤمن في دنياه وأخرى فهو من ثمار التوحيد. وثمار التوحيد وآثاره وفوائده كثيرة، وسيأتي ذكر شيء منها في المعلم الأخير من المعالم المذكورة في هذه الرسالة. يأتي بعد ذلك المسألة الثانية أو المعلم الثاني من معالم التوحيد، وهو حد التوحيد وحقيقته، وهذا يؤجل إلى المجلس القادم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، اجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهدي لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولِّ على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين،